لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. هنكمل كلام عن الجنة يا جماعة، هنكمل كلام عن التخطيط لمستقبلنا، لأعظم حاجة في مستقبلنا كلها وهي دخول الجنة، إن احنا نبقى من أهل الجنة يا إخواننا. أنا عايز أقول لكم سؤال في بداية الحلقة، يعني لما بندخل الجنة بإذن الله رب ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، قولي أمين، اللهم أمين. فالجنة بيجي لك فيها الفاكهة، دي اسمها إيدي تفاح ودي اسمها إيدي مانجا. طب ليه ربنا خلى أسماء الفواكه في الجنة هي نفس أسماء الفواكه في الدنيا؟ رغم يعني إن مفيش وجه مقارنة، يعني ليه ربنا خلى أسماء الفواكه في الجنة برضه بلح ورمان وعنب وتفاح؟ ليه أسماء الفواكه في الجنة هي نفس أسماء الفواكه في الدنيا؟ عارف ليه؟ عشان لما أنت تيجي في الجنة تقول لهم أنا كنت بحب التفاح أو هاتولي تفاح، فيجي يجيبوا لك التفاح، تبص المنظر كده إيه ده؟ ده التفاح؟ مش ممكن، ده مفيش وجه مقارنة ما بين شكله وما بين شكل التفاح في الدنيا، يقول لك هو ده تفاح الجنة، فتيجي تقطم أول قطمة مش ممكن، يقول لك الثمرة في الجنة تتفتق عن 100 طعم، يعني قبل ما تخلص التفاح هيبقى فيه من طعم بقك أو الكريزاية أو العنباية، فتقطم فطعم رهيب، فتقول ده مفيش وجه مقارنة بينه وبين، مفيش أي وجه شبه بينه وبين التفاح اللي في الدنيا، هي دي قول الله وأوتوا به متشابها، يعني هو شبه بعضه في الأسماء بس، إنما في الطعم وفي الشكل لا يوجد أي وجه مقارنة. تيجي تقطم قطمة تانية من التفاح تلاقي طعم غير الطعم بتاع القطمة اللي قبلها، تيجي تخلصها تقول طب عايز كمان، يجيبوا لك واحدة تانية نفس الشكل ولكن طعم مختلف. يعني عايز أقول إيه يا جماعة؟ عايز أقول إن أسماء الجنة هي نفس أسماء الدنيا، عشان لما الناس تشوف نعيم الجنة تتحسر على العمر اللي ضيعته عشان تجيب نعيم الدنيا، عشان الناس تعرف هي قضت عمرها كله وهي بتدور على نعيم الدنيا، قصور الدنيا، بيوت الدنيا، وهي بتدور على وسائل المواصلات في الدنيا، وهي بتدور على فواكه الدنيا، وهي بتدور على جناين الدنيا، نفس الاسماء في الجنة عشان الناس تقول ياه ده هو ده النعيم اللي بجد. يا ندمنا على كل لحظة ضيعناها في الدنيا، يا ندمنا على كل وقت انشغلنا فيه بأي حاجة عن الجنة. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة، الدنيا في الجنة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فليضرب بما يرجع. حطيت صبعك في المحيط الأطلنطي هترجع بإيه؟ يعني تخيل كده معايا، حطيت صبعك في المحيط الأطلنطي أو حطيت صبعك في المحيط الهادي هترجع بإيه؟ فليضرب بما يرجع. ده الفارق ما بين الدنيا والجنة يا جماعة، الفارق ما بين طعم الفاكهة في الدنيا وطعم الفاكهة في الجنة، الفارق ما بين النعيم والفخفخة اللي في قصور الجنة واللي كان في قصور الدنيا، الفارق ما بين جمال زوجتك أو جمال زوجك في الجنة وفي الدنيا، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا شيء إن صبعك يدخل في المحيط الأطلنطي ويرجع، ولا شيء يبقى الدنيا في الجنة، ولا شيء يا جماعة، ولا شيء. عشان كده احنا عايزين نتكلم بقى عن النعيم المادي في الجنة، عايزين نتكلم بقى عن الدار اللي ربنا أعدها لسكن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، عايزين نتكلم عن الدار اللي ربنا أعدها لسكن أكثر من أحبه الله سبحانه وتعالى وأكثر من ضحوا من أجل الله. مش نفسك في اليخت بتاع الولي العهد الفلاني اللي من أغلى 10 يخوت في العالم، مش نفسك في القصر بتاع الأميرة الفلانة اللي من أفخم أصول العالم، أنت قدامك فرصة إنك تفوز بالنعيم ده، أنت قدامك فرصة إنك تفوز بالنعيم ده. هنتكلم عن الدار اللي ربنا بناها بإيديه يا جماعة، لما مهندس عبقري شوية بنى قصر بقى إنتاج محل الهند بقى من عجائب الدنيا السبع، أمال لما ربنا يبني قصر، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى ده تصميم مهندس اللي خلقه ربنا، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى اللي يضع هذا التصميم، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى اللي يجمل هذا الأمر، يبقى الجمال بتاع قصور الجنة شكله إيه؟ تخيلوا نتكلم عن الدار اللي الكريم بكل كرمه بناها عشان يكرم بها احبابه، اللي القدير تجلي لقدره الله، الجنه دي تجلي لقدره الله وتجلي لكرم الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايزك تتخيل معايا كده، يقول لك مثلا رجل الاعمال الفلاني اتجوز الاميره فلانه الفلانيه، اميره، واحد يتجوز اميره، انا عايزك تتخيل يعني زوجتك في الجنه. الفرق ما بين واحده مثلا في منطقه فقيره في قريه بعد قريه بعد قريه فقيره جدا، يعني بيغسل بإيديه في الطشت يعني ما بين واحدة ما شربتش غير من نهر الجنة، ما بين واحدة بتاكل من ثمار الجنة، ما بين واحدة عايشة في قصور الجنة أميرة ولكن من أميرات الجنة. فتخيل كده الفرق ما بين دي وما بين دي. يعني عايزين نقول يا جماعة، عايزين نقول إن الجنة مش ببلاش، إن الجنة تستاهل حياتنا. تخيلي لو كل الحمد لله 100 مرة، لو قلت الحمد لله 100 مرة تاخدي يعني تاخدي كارت مفتوح لدخول النادي اللي انت بتحبيه 20 سنة بدون ما تدفع اي حاجة. تخيل لو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة تاخد بيها عربية احدث موديل نازل من بي ام في العالم كله. تخيلي كده لو ركعتين في جوف الليل او في التلت الاخير من الليل تاخدي بيهم اغنى واجمل زوج في الدنيا كلها. تخيلوا كده يا جماعة، لو كان العبادة بناخد بيها دنيا حقير فانية لا تساوي عبد الله كان بعوضة، احنا بناخد بالعبادة دي الجنة. يا اخوانا عايزين نعرف ايه الجنة، لان اللي عرفوا الجنة ضحى بحياتهم عشانها. لما ابو الدحداح عارف يعني ايه الجنة، ابو الدحداح رضي الله عنه واحد يتيم محتاج نخلة، فالنخلة ديت في بيت في ارض واحد من الناس، فاليتيم طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عرض على هذا الرجل ان يعطى اليتيم، مرضاش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال منزل الجنة في مزاد علني، يعني ان قلنا بالتعبير كده نزل نخلة في الجنة في مزاد علني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعطيه هذه النخلة أو أعطيه هذه النخلة ولك بها مثلها في الجنة، ولك بها نخلة في الجنة. الراجل برضو مرضاش يا اخوانا. أبو الدحداح أول ما سمع الكلمة دي نخلة في الجنة، يعني انا لو فزت بنخله في الجنه انا ضمنت ان انا ادخل الجنه، ضمنت ان انا ابقى من اهل الجنه. اي حاجه الجنه عندهم كانت اعظم حلم في حياتهم. ابو الدحداح كان عنده جنينه فيها 600 نخله، راح لصاحب الارض قال له تاخد الجنينه بتاعتي اللي فيها 600 نخله وتديني النخله بتاعتك. الراجل دهش قال له موافق طبعا. ابو الدحداح اداله 600 نخله وخد النخله، امتلك النخله واداها لليتيم وخد من النبي عليه الصلاه والسلام عهد ان له بها نخله في الجنه. كان ممكن اي واحد فينا يفكر طب ابو الدحداح يا جماعه كان لو اداله 50 نخله كان الراجل طار من الفرح، لو اداله 20 نخله كان الراجل يعني يا ما هنا يا ما هناك. ابو الدحداح اداله 600 نخله ليه؟ عارفين ليه؟ لان الجنه بالنسبه لهم كانت الحلم الوحيد. بعد ما فاز بالجنه ما عادش عايز اي حاجه من الدنيا، هو ما هوش عايز الدنيا غير عشان الجنه. النهارده وانا بقرا في سوره العنكبوت وقفني ايه غريبه قوي، يعني اول مره اخد بالي منها، وربنا بيقول وهبنا له اسحاق ويعقوب، وهبنا له اسحاق ويعقوب. بعدها على طول ربنا بيقول واتيناه اجره في الدنيا، وهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. بعد كده ربنا قال واتيناه اجره في الدنيا، قلت ايه ده؟ هو انا اولادي مش تبع الدنيا؟ ربنا فصل الذريه عن اجر الدنيا. يعني لو قلت لك ربنا يكرمك في الدنيا تتخيل ايه؟ هيدي لك اولاد والاولاد هيطلعوا كويسين، وهيدي لك فلوس، وهيدي لك صحه، وهيدي لك لك. انما ربنا قال انا اديته الدنيا بعد ما قال انا اديته اسحاق ويعقوب. قلت ايه ده؟ يعني الذريه دي مش دنيا؟ يعني الذريه دي اخره؟ يعني انا المفروض اولادي انا مش بربيهم عشان استمتع بيهم في الدنيا، انا بربيهم عشان ربنا. اولادي دول مش تبع الدنيا اللي ربنا اداني، الدنيا دي حاجه ثانيه. ان ربنا يسعدني في الدنيا، ان ربنا يرزقني في الدنيا، ان ربنا يعافيني في الدنيا، ان ربنا. انما الذريه دي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايزين نفهم يا اخوانا احنا اللي طالب الجنه ده بيضحي بايه؟ الحلم الوحيد، الحلم الوحيد كان لابو الدحداح هو اللي يبقى من اهل الجنه، انه يدخل الجنه، انه يفوز بالجنه. عشان كده لما امراه فرعون طبحت في الجنه عملت ايه؟ لم ضحت بسيده القصر الاولى، ضحت باللقب، الخادمات بتوعها هم اللي بيعذبوها، وثبتت حتى النهايه وقالت رب ابن لي عندك بيتك في الجنه. عشان الجنه ضحوا قد ايه؟ عشان الجنه عملوا ايه؟ عشان الجنه تعبوا قد ايه؟ عايزين نبدا ندخل الجنه بقى مع بعض يا جماعه. بعد الحلقات اللي فاتت دي واحنا بنتكلم عن الجنه وبنتكلم عن بعض ملامح عامه في الجنه، تعالوا بقى ندخل الجنه ونشوف النعيم المادي اللي في الجنه مع بعض كده. تعالوا ندخل المكان المهول ده، تعالوا ندخل المكان الجميل ده. خدوا بالكم ان دخول الجنه على ثلاث مراحل. الاول بيدخل كبار الزوار، يعني انتوا متخيلين يعني ده مش بس دخول الجنه، ده الجنه دي جواها جنات، ده الجنه دي مفتحه لهم الابواب. وانت شفت مثلا واحد مستشار كبير قوي او لواء كبير قوي، كل ما يدخل نادي، كل ما يدخل مكان تعظيم سلام، يدخل بيته الغفير بتاع البيت تعظيم سلام، ينزل في الشارع التعظيم سلام. ليه؟ لان هو محترم في كل مكان. هو بالظبط كده الجنه مفتحه لهم الابواب. اول ناس بتدخل الجنه كبار الزوار. شفتوا استقبال كبار الزوار في المطارات او الملوك في المطارات؟ شفتوا استقبال العريس لما بينزل بالعربيه وهو داخل الفندق اللي فيه الفرح بتاعه، لما كله يبدا بقى الدنيا بيتقلب اول ما العريس بينزل من العربيه بتاعته. استقبالك في كل مكان في الجنه هيبقى كده. استقبالك في كل مكان في الجنه هيبقى كده. الاول كبار الزوار، وبعد ما بيدخلوا 70,000 متماسكون بيبدا يدخل عموم اهل الجنه، فبتبقى الجنه غطيط من الزحام. ابواب الجنه بيبقى كله بيجري بقى عايز يدخل، وبعد كده ابواب الجنه بتفضل. ليه؟ لان خلاص المرحله الثالثه الناس اللي وقعت في النار من على الصراط بس هم من اهل الجنه، او اللي عدوا من على الصراط ولكن في القنطره عليهم حقوق للناس فرجعوا النار تاني. وبعد كده الناس دي عم تخرج من كل الجنه خلاص، كل واحد خد مكانه، فبيروح لا ابواب الجنه فاضيه، فيظنوا ان الجنه خلاص خلصت. الناس اللي سبقوهم خدوا كل حاجه وهم مش عارفين ان ليهم اماكنهم في الجنه. يعني عايزين نتخيل كده اول ما ندخل منظر الحضاره ده من قبل ما تدخلي. النعيم المادي ربنا بيمتعك بالجنه من قبل ما تدخلي. يا اخوانا الجنه ريحها توجد من 70 عام. الجنه يعني ايه 70 عام؟ يعني اجمل جنينه في الدنيا. ريحه الفواكه اللي فيها بتبقى من على بعد اقوى برفان في الدنيا. يعني ممكن واحد واقف بعيد عنك 30 متر مثلا تشم البرفان بتاعه، لو اقوى برفان في الحياه كلها. تخيلي برفانات الجنه، الجدران بتاعت الجنه بتبخ مسك. تخيلي ارض الجنه بتبخ مسك. تخيلي كده برفانات وعطور الجنه من على بعد 70 سنه بره الجنه. الواحد وهو بيتنعم بريحه الحضارة بتاعت الجنه، بريحه الجنات اللي جوه الجنه، ونبدا نستمتع بنعيم من نعيم الجنه. من ضمن النعيم المادي في الجنه نعيم الالوان. يعني ايه نعيم الالوان؟ يعني الالوان في الدنيا 7 الوان. تخيلوا الوان الجنه قد ايه. انا عايزك تتخيلي دخلت مكان كل ورقه شجر فيه لون. تخيلي كده شجرة الصاج بتاعتها ذهب، ذهب الجنة لونه ايه الله اعلم، والفروع بتاعتها وهي بتعزف الالحان بتاعتها بقى بتاعت الفروع بتتبلل مع نسمات الجنة، الفروع بتاعتها كل ورقة فيها لون. وطيور الجنة علماء الطيور لما علماء الاحياء لما اكتشفوا الطيور بتاعه الغابات الاستوائيه اللي الوانها جميله سموها طيور الجنه. في الدنيا سموها طيور الجنه. تخيلي انت بقى طيور الجنه اللي بحالها حقيقي شكلها ايه، والشجره دي بالالوان الرهيبه ديت على ضفاف نهر. النهر ده نهر اللبن بيجري في ارض خضراء، خضار الجنه ده لونه ايه؟ ونهر اللبن عامل زي اللمبه النيون كده وسط الخضار ده، والوان ابيض غير ابيض. العلماء قال لك ان كل لون ممكن بيبقى فيه الاف درجات اصلا، والقباب بتاعه النهر ده لونه. متخيلين المنظر هيبقى الوان شكلها ايه؟ ارض الجنه ده هي نفسها لما الياقوت الاحمر والزبرجد الاخضر والارض، انتوا متخيلين المنظر في نهايته والخلفيه مع الالوان بتاعه الجنه بيبقى شكلها ايه؟ منظر عظيم قوي يا جماعه ان احنا نتخيل الالوان بتاعه الجنه. تعالوا نشوف بعض ملامح ثانيه من النعيم المادي في الجنه، غير نعيم الالوان، غير نعيم اللون بتاع كل حاجه في الجنه والريحه بتاعت كل حاجه في الجنه وحضاره الجنه. المساكن بتاعه الجنه، يعني ايه المساكن؟ يعني في الدنيا يقول لك في الجريده في حجز للحي الفلاني اللي كله فلل والبراسبخيط الحجز فده يعني حاجه الناس بتبدا تحجز. بس خدوا بالك في الدنيا فيلا في المعادي غير فيلا في ارض الجولف غير فيلا في الزمالك، وخدوا بالكم ان بحري غير املي، وخدوا بالكم ان المساحه بتفرق في الثمن، وخدوا بالكم في جنينه ولا ما فيش جنينه، ده حتى الجنينه والنباتات اللي فيها بتفرق في الثمن. انا عايز اقول لك بقى تخيلي الجنه دي بقى ثمن المساكن اللي فيها ايه. عايزه تسكني جنب النبي غير بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، عايز القصر بتاعك يبقى على نهر الكوثر غير ان القصر بتاعك ما يبقاش على نهر الكوثر، عايزه الفيلا بتاعتك تبقى في اعلى الجنه غير في اصحاب اليمين، المساحه عايزه ايه؟ كل تفصيل من التفاصيل يا جماعه. الجنينه بتاعت القصر بتاعك في الجنه، الجنينه عايزها مساحه ايه؟ عايزها النعيم اللي فيها ايه؟ عايزها الحجم بتاعها ايه؟ كل حاجه يا اخوانا بتمنها. الجنه مش ببلاش، الجنه تمنها عمرك، الجنه تمنها عمرك، الجنه تمنها فكرك وقلبك وحياتك، الجنه تمنها الاخلاص لربنا، الجنه تمنها ان ما يبقاش في قلبك غير الله سبحانه وتعالى، تمن الجنه يا اخوانا، مساكن الجنه. تعالوا كده بنشوف انواع مساكن الجنه، يعني في الدنيا في انواع، تعالوا بنشوف انواع المساكن في الجنه. انواع مساكن الجنه في حاجه اسمها القصور، القصور غير الخيام، الخيام غير الغرف، الغرف غير البيوت، دي كلها مصطلحات في القران والسنه، لازم ناخد بالنا ان المصطلحات دي مختلفه عن بعضها، ان في اختلاف ما بين يعني القصور. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى سحابه فقال ما هذا؟ يعني وهو بيرى الجنه فقيل هذا قصرك في الجنه، قصري النبي بيحسبها سحابه عليه الصلاه والسلام، يعني قصور الفردوس الاعلى قصور معلقه، يعني قصور الفردوس الاعلى عامله زي السحاب ماشي كده رايح وجاي في الجنة، يعني منظر عجيب يا اخوانا. لما قالك حدائق بابل المعلقة من عجائب الدنيا السبعة، هي لا معلقة ولا حاجة، هي لها أساسات مبنية عليها، ولكن قصور الجنة المعلقة ده في الهواء حق وحقيقي. طب ازاي الموضوع ده اتكون ازاي؟ ده ده من ضمن نعيم الجنة. قصر السيدة خديجة من قصب لا نصب فيه ولا وصب بدروق لؤلؤ مرصع مجوهرات، تشكيل المجوهرات كوكتيل مجوهرات هو اللي مبني منها جدران القصر بتاعها. قصر سيدنا عمر بن الخطاب قصر من ذهب، لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصر عمر تخيلوا الذهب 100 نوع، والذهب يعني تخيلوا القصر اللي من ذهب ده التشاكيل بتاعة الذهب بتاعته شكلها ايه، وتنوع الالوان بتاعة درجات الذهب فيه شكلها ايه. دي قصور يا جماعة. انما في حاجة تانية اسمها الغرف، الغرف زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يصعد اهل الغرف الى غرفين من درة بيضاء لؤلؤة بيضاء او ياقوتة حمراء ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء. يعني القصر يعني انا قاعد دلوقتي مثلا في عمارة، تخيلوا بقى العمارة دي كلها هي عبارة عن زبرجدة حمراء بس، وكل حاجة منحوتة جواها منها غرفها وابوابها كله منحوت جوا الزبرجدة الحمراء دي، فيها مضطردة فيها انهارها متدلية فيها ثمارها فيها ازواجها وخدمها. يعني تخيلوا المنظر المهيب المهول ده، يعني الغرف بتاعة الفردوس الاعلى على الوان الاحجار الكريمة، كل غرفة عبارة عن حجر من الاحجار الكريمة، تخيلوا الاف الانواع من الاحجار الكريمة بالاف الالوان بالاف الاشكال، منظر مبهر. ده نوع من انواع السكن. في نوع ثالث اللي هو البيت اللي ربنا بيبني بيت الحمد اللي بيحمد ربنا لما بيموت، اللي ربنا بيبني بيت في الجنة اللي يصل صف في الصلاة، اللي ربنا بيبني له بيت في الجنة اللي يصلي ال 12 ركعة السنن الرواتب كل يوم. يبقى ده نوع مكون ثالث. في حاجة اسمها الخيام بقى، الخيام دي لؤلؤة واحدة مجوفة، والخيام يعني لأهل الجنة فيها أهلون، الرجل يطوف على أهله في هذه الخيام. يعني أنت متخيلة كده أو أنت متخيل كده إن الخيام دي حاجة مرتبطة بالحمد الرية شوية، القصور دي مرتبطة بالفخفخة شوية، الغرف دي حاجة فوق أول أول أول عليين شوية، البيوت أنت متخيلين يا جماعة كل حاجة بديت حسب الثمن، حسب الموقع، حسب المساحة، حسب الجنينة بتاعتها، حسب كل حاجة، حسب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. قصور الجنة غير غرف الجنة يا جماعة، غرف الجنة دي حاجة تانية خالص بقى غير قصور الغرف، دي حاجة من سكان الفردوس الأعلى. شوفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام للغرف بتاعة الجنة، شوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام للغرف بتاعة الجنة في الحديث الصحيح صحيح الترغيب والترهيب، ثم يصعد أهل الغرف إلى غرفهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف ازاي، من درة بيضاء او ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء. يعني الغرفة عبارة عن حجر كريم واحد منحوت من جوه ومعمول التفاصيل بتاعته كلها من جوه. يعني ربنا خلق الاف الانواع من الاحجار الكريمة، يبقى الغرف ديت الوان متنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيها منها غرفها وابوابها منحوتة من جوه مضطردة فيها انهارها، انهار بتجري جوه ياقوتة، انهار بتجري جوه لؤلؤة، انهار بتجري جوه زبرجدة. ايه المنظر ده اخوانا، الالوان دي هيبقى شكلها ايه، الجمال هيبقى شكله ايه، ده حاجة تخطف القلب واحنا بنتكلم عنها. امال لما نعيش فيها ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. مضطردة فيها انهارها متدلية فيها ثمارها، الثمار متدلية يا رب، الشجر بيطلع في الطين يا رب، الشجر يطلع في الزبرجد والياقوت يا رب، وفيها خدمها وازواجها. يبقى الغرف ديت حاجه مبهره بالوان الاحجار الكريمه بالتنوعات الرهيبه في الاشكال والالوان، يعني حاجه يا جماعه مبهره يا اخوانا. ده مكون من مكونات بيوت الجنه اسمه الغرف. في حاجه ثالثه اسمها الخيام، دي من لؤلؤه واحده 60 ميلا، يعني من هنا يعني من القاهره لبنها مثلا لا اكتر من كده كمان 60 ميلا الحجم بتاعها. لك فيها اهلون يطوف المرء على اهله فيها، يعني نعيم الانس الرهيب اللي جواها ونعيم الحياه الاجتماعيه اللي جواها ونعيم الفرح والبهجه اللي جواها، ده دي الخيام. غير البيوت، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اللي يموت ابنه يسترجع ويحمد ربنا له بيت الحمد، اللي يصلي 12 ركعه سنه كل يوم السنه النوافل الرواتب له بيت في الجنه، اللي يصل الصف في الصلاه له بيت في الجنه. يعني يا اخوانا الجنه فيها انواع من المساكن، فيها انواع من البيوت. الخيام ديت بتديك الحياه البريه بقى الجميله وفتح الافاق، انما القصور بتديك الحياه الفخمه بقى وسيدات القصور، انما الغرف بتديك حياه الفخفخينه والعلو بقى اهل الفردوس الاعلى، انما البيوت بتدي انطباع تاني. كل ده البيوت عايزه ايه؟ هتدفعي كل حاجه بتمنها، قرب النبي ولا بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، جنب الصديقين ولا جنب الشهداء ولا جنب الصالحين، عايزه ايه؟ عايز ايه؟ عايزه تبقى جنب فاطمه ولا جنب عائشه، كله له ثمن. عايز تبقى على نهر الكوثر او بعيد عن نهر الكوثر، كله له ثمن. كل حاجه في الجنه ليها ثمن يا اخوانا. هندفع الثمن ولا مش هندفع الثمن؟ الثمن حياتنا، الثمن روحنا، الثمن ان احنا ندي كل حاجه لربنا، لان الجنه دي كل حاجه. فلما هناخد هندي كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يدينا كل حاجة. ده نوع من انواع النعيم اسمه المساكن. طب ايه انواع النعيم تاني؟ انا عايز اكلمكم عن نعيم النيش. نعيم الايه؟ النيش. النيش في الجنه يعني ايه؟ النيش في الجنه يعني النيش في الجهاز، يا ناجل الجواز يا نلغي الجواز. يعني انا افتكر ان انا يعني كافحت على يعني عائلتي، ربنا يعني ربنا يحفظهم يعني، عشان ما اجيبش نيش في الجواز بتاعي وانا بتجوز. النيش ده حاجه مقدسه. الاطباق شكلها ايه؟ الكوبايات شكلها ايه؟ الصيني شكله ايه؟ الاباريق شكلها ايه؟ النيش بتاع الجنه ده يا جماعه ده بيبقى منظر مبهر بقى. تخيلوا نيش الجنه ده، ربنا بيوصفه بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الصحاف نفسها اللي فيها الاكل ذهب، واكواب. اكواب بقى تخيلي وعيشي بقلبك بقى الاكواب دي شكلها ايه؟ من ذهب برضه. طب ربنا بيوصف وصف تاني، بيقول يطاف عليهم بانيه من فضة وأكواب كانت قواريرة. الكوبايات رق الإزاز قواريرة من فضة، هي من فضة بس من بينا اللي جواها من بره. طب ازاي هي الفضة شفافة للدرجة دي؟ يبقى فضة الفردوس الأعلى شكلها ايه؟ يبقى ربنا يقول بأكواب وأباريق وكأس من معين. يعني ربنا بيوصف الكؤوس والأباريق والأكواب. وانت تخيلي النيش بتاع الجنة، التحف والأنتيكات والجاليري بتاع الجنة، يا ترى شكله ايه يا جماعة؟ من ضمن النعيم اللي في الجنة النعيم بتاع المواصلات، نعيم المواصلات والاتصالات. يعني ايه؟ يعني انا في الدنيا مع الموبايل هطلعها اتكلم، يعني انا عندي سياره هركبها واروح للي انا عايز اروح له. طب في الجنه بقى المواصلات شكلها ايه؟ الاتصالات شكلها ايه؟ التواصل ما بين الناس وبعضها شكلها ايه؟ من اول وسائل المواصلات في الجنه حاجه اسمها النجائب، دي اللي انت بتدخلي الجنه عليها اصلا. النجائب دي عامله زي البراق كده، حاجه وسيله مواصلات خارقه السرعه، حاجه مهوله. ده وسيله من وسط الوسائل. في وسيله ثانيه اللي هي الخيول المجنحه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في خيول لها اجنحه، بل خيول ممكن تبقى زي من الاحجار الكريمه. يعني دي وسيله مواصلات تانية، الخيول المجنحه، الخيول اللي لها اجنحه. ده دي حاجه يعني الانسان ما متخيل لا يتخيلها. من ضمن وسائل المواصلات في الجنه اثر ابن عمر، رايتني شاف رؤيا دخلت الجنه فحملت على شيء حاجه كده زي البساط كده، فكأينما اردت ان اذهب ذهب بي. يعني زي بساط الريح كده، يعني الجنة فيها وسيلة مواصلات زي بساط الريح. يعني ممكن تكون طيارات خاصة، يعني ممكن يكون وسائل طيران خاصة لكل واحد، عنده الطيارة بتاعته، عنده وسائل المواصلات الخاصة بتاعته. بقى من ضمن وسائل المواصلات في الجنة ان السرر نفسها، يعني بيروى ان الرجل وهو يجلس على سريره، يعني على العرش بتاعه او على السندة بتاعته، فيشتاق لاخيه فيتحرك سريره. يعني السرير قابل للطيران، يعني السرير بس او العرش ده قابل للحركة، قابل للطيران. يعني يا جماعة التصور ده، بل في ناس هي نفسها لا اجنحة. سيدنا جعفر ابن ابي طالب ربنا ابدله بايديه اللي اتقطعوا في سبيل الله في غزوة مؤتة جناحان يطير بهما في الجنة. يعني وسائل المواصلات في الجنة شكلها ايه؟ ازاي بنتحرك في الجنة؟ ازاي يعني وسائل مبهرة، وسائل مذهلة. ده من ضمن النعيم بتاع الجنة. من ضمن النعيم بتاع الجنة يا جماعة الاكل. الايه؟ الاكل يا اخوانا، من ضمن نعيم الجنة الاكل، الاكل والشرب. يعني مش ممكن يعني من غير الاكل، يعني ده الاكل حاجة مهمة جدا عند الدنيا كلها. طيب ايه الاكل اللي في الجنة؟ اول حاجة بتاكليها اول ما بتدخل الجنة ايه؟ اول وليمة في الجنة، ها؟ زيادة كبد الحوت في صحيح البخاري. صح. يعني ايه زيادة كبد الحوت؟ يعني سي فود، يعني شوربة فواكه البحر بتاعت الجنة. يعني دي اول بحريات، ده اول حاجة بناكلها في الجنة، بحريات. طيب ثم هما لسه يموتوا من الجوع بقى، ده بقالهم 50,000 سنة في ارض المحشر. ثم ينحر لهم الثور الذي ياكل من اطراف الجنه في صحيح مسلم. يعني ايه؟ مشويات. يبقى تاني اكله مشدس. خدي بالك طعم اللحمه اللي هياكلوها دي طعمها ايه؟ يعني في الدنيا المواشي والدواجن اللي بناكلها بتاخد علف فيه دم وفيه هرمونات وفيه حاجات يعني تخلي الواحد ممكن ما يقدرش انه ياكلها، فبيطلع طعم اللحمه بتاعتها كده. تخيلي بقى طعم اللحمه بتاعت الجنه، يعني ده فور اكل من انهار، شرب من انهار الجنه وكل من الجنه. تخيلوا ده طعم المشويات دي طعمها ايه بقى في النهايه. طيب وبعد كده يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني انه اذا راى الرجل، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، اذا راى الرجل الطير في الجنه يشتهي فيسقط مشويا امامه. يعني ايه اسقط مشويا امامه؟ يعني يا اخوانا في المطاعم الكبيره قوي كده تدخل تلاقي حاطين لك السمك جوه الميه بيسبح اصلا جوه الميه، تحب تختار انهي سمك من ده اللي تحب تاكله، وتحب تاكله مشوي ولا مقلي؟ يعني اوبن باربيكيو، يعني اللي يعجبك وانت شايفه حي. ده بقى لو مشوي هيبقى ايه؟ زي بالظبط كده تدخل المطعم ده الجمبري الجامبو ده وهو كده بقى ايه يعني في الاستيك بقى والحاجات كده اللي احنا بنشوفها كل قد ايه دي، ربنا يرزقنا من الجنه يا جماعه. الكلام ده بقى اوبن بوفيه في الجنه بقى، هناكل زي ما احنا عايزين ناكل، يبقى ده نعيم الطعام اللي في الجنه. طب وانت قاعده تاكلي بقى، وانت قاعد تاكل كده بقى ومزاجك حلو وبتاكل ايه؟ مش الجمبري الجامبو اللي ب 200 جنيه ولا 300 جنيه في الدنيا، يعني تبقى ماسك الجمبريه يا خايف انها تخلص. لا الموضوع مش كده، ده انت بتاكله على راحتك. الموضوع ما هوش يعني اوبن بوفيه، كرم الله بقى في ضيافه ملك الملك سبحانه وتعالى. طيب وانت بتسمع بقى، وانت قاعده بتاكلي، عايزين نسمع حاجه جميله يا جماعه، شغلوا لنا حاجه جميله في الدنيا، شغلوا لنا حاجه حلوه كده فريحي، شغلوا لنا حاجه كده ايه تمتع اذنا واحنا قاعدين في الجو الجميل ده في الجنة. ربنا بيقول فهم في روضة يحبرون. الحبور في اللغة حفلات الاغاني، الحبور في اللغة حفلات الاغاني وحفلات المعازف، يعني في حفلات غنائية في الجنة. لا ده في الحان مستمرة في الجنة، صوت النسمات كل ما تيجي تحرك ورق الشجر وورق الجنة يتحرك يقوم عامل ايه نغمات. عارفين بعض المحلات والفنادق كده تدخل فيها تقوم الباب خبط في حاجة كده من فوق تقوم عامل لك شوية نغمات، يعني بيقول لك اهلا وسهلا. لا تخيلوا الجنة بقى يبقى شكل الحان الجنة دي شكلها ايه، غير ان في مغنيات في الجنة بس مش أصواتهم زي المغنيات العالميات في الدنيا. مغنيات الجنة دول من حور العين قاعدين يغنوا على نهر الكوثر، وانت قاعد تسمع الغناء الرهيب بتاعهم بالألحان المهولة اللي ربنا أراد أن يمتعك بيها، واللي ربنا أراد أن يمتعك بيها غير أن زوجك أو أن مراتك تغني لك في الجنة، غير الحفلات بتاعت الاغاني العامه لاهل الجنه. يعني الموضوع في الجنه يا اخوانا يعني موضوع مهيب. طب انا باكل اكل ما حصلش، تخيلوا بقى حلويات الجنه وسي فود الجنه، فواكه بحر الجنه، مشويات الجنه، طيور الجنه، قاعد قدامي وقاعد اسمع بقى ايه حاجه اصوات مهوله والحان مهوله وكلمات مهوله وحاجات كلها بتصل القلب بالله سبحانه وتعالى وبتنعم القلب ايما نعيم. طب انا لابس ايه بقى؟ ما مش معقوله نكون لابسين اللبس بتاع الدنيا ده، مش ممكن. اللبس بتاع الجنه يا جماعه، تخيلي كده اللبس بتاع الجنه ده شكله ايه. يعني انا عايزك تتخيل معايا، الصحابه تخيلوا اللبس بتاع الجنه. فواحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله، يعني هو في مثلا في ترزكيه في الجنه مثلا؟ يعني في الجنه في حد هيفصل لنا الهدوم؟ في مصممين ازياء في الجنه مثلا؟ يعني الجنه دي اللبس. فالنبي عليه السلام يعني يروى انه قال له بل تشقق عنه ثمار الجنه، بل تشقق عنه ثمار الجنه. يعني في اشجار في الجنه بتطلع الموديلات. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان في المحلات الفخمه قوي بتاعه الهدوم تلاقيها حاطه الموديلات في الفترين، وتلاقي في مكان مخصوص في فترينه كده مكتوب عليه وان بيس. يعني ايه وان بيس؟ يعني قطعه واحده. يعني ايه؟ يعني ما فيش في جمهوريه مصر العربيه غير الحته دي. يعني ايه؟ يعني لو لبستيها ما فيش واحده تانية في مصر هتبقى زيك، لو لبستها يبقى مفيش حد تاني في مصر هيبقى لابس زيك. وان بيس الهدوم بتاعت الجنه والموديلات بتاعت الجنه كلها وان بيس، كلها وان بيس، لان هي تنوع زي ما قلنا. الثمار بتاعت الجنه اصلا متنوعه في الطعم، فكذلك الموديلات اللي طالعه من الاشجار متنوعه، والنسج بتاعها حرير. فانتوا تخيلوا الموديلات، غير ان الجنه مش موديلات هدوم بس يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ملابس من عند الروم والصحابه بصوا كده للحرير اللي جاي، فالصحابه يعني قلوبهم اخذت. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. يعني ايه مناديل؟ يعني منديل. يعني ايه منديل؟ هي الجنه فيها مناديل؟ هي الجنه فيها احذيه؟ هي الجنه فيها تيجان بتتلبس على الرؤوس؟ هي الجنه فيها انواع هدوم متنوعه؟ وهي الجنه يا اخوانا يعني معناها ان الجنه دي فيها تنوعات باهره من الهدوم، من الملابس، من الموديلات، من الازياء. كل ده بيوجه قلوبنا ان احنا نبدا نعيش. يعني ايه جنه يا جماعه؟ يعني ايه جنه؟ يعني ايه نعيم الجنه؟ يعني ايه جمال الجنه؟ يعني ايه روعه الجنه؟ الجنه دي ما هيش ببلاش. ممكن واحد دلوقتي قاعد بيتفرج علينا هو بيحب مثلا ايه، يعني إيه اكتر حاجه بيحبها ان يبقى مراته جميله، فده اكتر حاجه ممكن تاثر في قلبه جمال زوجته في الجنه. ممكن واحد بيحب الاكل والشرب قوي، اكتر حاجه تاثر فيه الاكل والشرب. كل نعيم انت قلبك هيموت عليه في الدنيا موجود بفائض وبفره في الجنه. يعني ان الانسان يدرك الجنه دي يا اخوانا بالمنظر ده يا اخوانا مش حاجه كده ربنا عملها للبطلين. الجنه مش مناخ للبطلين. الجنه يعني مش معموله والفردوس الاعلى للي بيناموا طول الليل وما فيش حاجه عندهم اسمها قيام ليل او صيام او عباده او جلسات ضحى او ذكر او دعوه الى الله او تلاوه قران او حفظ قران او صحبه صالحه او نصر دين الله او كلمه حق في وجه ظالم. الجنه عشان اللي بيعبدوا ربنا، واللي بيعبدوا ربنا صح، واللي مجتهدين في عبادة ربنا صح، واللي عايزين يوصلوا لعبادة ربنا. كل اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة ديت نعيم مادي في الجنة. انما احنا لسه ما اتكلمناش عن او يعني في حلقات اخرى نعيم الفردوس الاعلى. طب نعيم زي ما كنا المرات اللي فاتت, في نعيم روحاني في الجنه, في نعيم نفسي, في نعيم اول يوم في الجنه, في نعيم النظر لوجه الله, اعلى نعيم على الاطلاق الجنه. يعني من الايات اللي بتاثر فيها جدا قول الله ونسوق يوم نسوق يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. فالمفسرين كلهم دورت في التفسير لقيت ان كل من بحثت في كلامه ما قالش ان هم هيشوفوا ربنا يوم القيامه, امال قال ايه؟ قال ان هم يروحوا الجنه. فحتى فكر طب هيروحوا الجنه, طب ربنا كان قال يوم نحشر المتقين الى الجنه وفدا, طب ليه الى الرحمن؟ لانه هم بالنسبه لهم الاعظم من الجنه هو النظر لوجه الله. هم داخلين الجنه مشتاقين مش عشان نعيمها بس, عشان النظر لوجه الله اللي في الجنه, مشتاقين للنظر لوجه الله. مهاجر الى ربي من الكلمات اللي اثرت في قلبي قوي وانا بقراها في يعني في القران. مهاجر الى ربي, وقال اني مهاجر الى ربي. انا هفضل الف في الدنيا لحد ما الاقي مكان اعرف اعبد فيه ربنا, انا هفضل الف في الدنيا لحد ما الاقي ناس تستجيب لدعوه ربنا واعيش وسط بيئه ايمانيه الحق فيها بالصالحين, انا هفضل الف في الدنيا ماليش وطن غير الوطن اللي هعرف اعبد فيه ربنا, ماليش مكان اتنس بيه غير المكان اللي قلبي هيتوصل فيه بربنا. كلام عالي يا جماعه, كلام عالي قوي قوي قوي. اللي عايز الجنة يقبل على القرآن, اللي عايز الجنة يقبل على التوبة, اللي عايز الجنة تقوم تتوضى وتصلي ركعتين توبة تتوب فيهم لربنا من أي معصية عملتها, لعل ربنا يجعلنا من أهل الجنة, لعل ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يعني كنا عايشين النهاردة مع بعض ملامح النعيم المادي في الجنة, ودي ملامح بسيطة جدا, ولكن لسه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه ان شاء الله في مفاجآت عن النعيم بتاع الجنة طول ما احنا ماشيين مع بعض, زي المفاجآت اللي هتحصل لنا في الجنة كده كل ما نشوف نوع من انواع النعيم. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى, اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى, اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى, اللهم اجعلنا من اهل الجنة, اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم, اللهم ارزقنا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى, اللهم لا تجعلنا من المحرومين, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم قو في رضاك عزمنا, اللهم أقمنا على مرادك منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خير.